إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون، إن مما تقرر من قواعد الشرع الإسلامي الحنيف أن أهل الإسلام يستقلون بشرائعهم وأحكامهم وسائر ما اختصهم الله عز وجل به من هذا الدين، فهم مستقلون بشرائعهم، وشرائعهم فيها الكفاية والغنية، فقد أكمل الله لهم الدين وأتم عليهم النعمة ورضي لهم الإسلام دينا، فلا يحتاج أهل الإسلام أن يتشبهوا بغيرهم ولا أن يحاكوا غيرهم فيما تعلق بدين أو بمظاهر أو بسائر ما يكون من خصائص الناس. لا يحتاج أبدا أهل الإسلام أن يتشبهوا بأحد، فكان من القواعد المقررة التي لا جدل فيها أن المسلمين لا يتشبهون بغيرهم. وقد جاء في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. وكان عليه الصلاة والسلام في بداية أمره لما لم ينزل الله عليه شريعة معينة كان يتشبه بأهل الكتاب ويتجنب التشبه بالوثنيين والمشركين، وإنما تشبه في أول أمره بأهل الكتاب لأن لهم كتابا يقرؤونه ويتبعونه أنزله الله عليهم. ولما أكمل الله لهذا النبي الشرائع ولم يعد بحاجة إلى شيء، فإنه ترك التشبه بأهل الكتاب ونهى عن التشبه بأهل الكتاب. وكم هي الأحاديث الصحيحة التي فيها النهي عن التشبه بغير المسلمين: نظفوا أفنيتكم فإن اليهود لا ينظفون، صلوا في نعالكم فإن اليهود لا يصلون في نعالهم. الأحاديث في النهي عن مشابهة غير المسلمين سواء كانوا أهل كتاب فضلا عن غيرهم قضية لا ينبغي للمسلم أن يقع فيها. وهكذا فقد تقررت هذه الشريعة، وما ذاك إلا لأن الإسلام قائم بذاته، شرائعه كاملة، لا نحتاج أن نتصف بصفات ليست من صفات أهل الإسلام، ولا أن تكون لنا لا أحوال ولا مظاهر ليست من مظاهر أهل الإسلام نتابع أو نتشبه فيها بغير المسلمين. وفي هذا جاءت الأحاديث بالنهي عن اتخاذ الكلاب، وأن اتخاذ الكلاب هو أمر نهى عنه الشارع نهيا مؤكدا، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. عدم دخول الملائكة البيوت التي فيها التماثيل والصور المجسمة المنحوتة وتلك المعلقات لذوات الأرواح، هذا حكم حكمه الله، وهو الذي أمر الملائكة بعدم الدخول إلى البيوت التي فيها تصاوير أو فيها كلب. فإذا كان الكلب اتخذ في البيت لغير حاجة كما يفعل بعض المسلمين اليوم، ابتلوا بمشابهة أهل الكتاب، بمشابهة الأجانب يتخذون الكلاب الصغيرة والمزينة والتي يربونها ويطعمونها ويضعونها خلف السيارة على زجاجة السيارة الخلفية، يتخذونها في البيوت بغير حاجة، إنما هي للتربية والمداعبة والاستئناس بها. هذا أمر يخالف ما تقرر في الشرع، فلم يأذن الشارع صلى الله عليه وسلم في كلب يتخذ في بيوت أهل الإسلام إلا الكلب الذي يتخذ للصيد أو للحراسة أو للزراعة أو للحراسة، وهو الذي يسميه الفقهاء كلب الدرب، أي الذي يحرس الدرب ويحرس الحارة ويحرس الشوارع من اللصوص. فأيما مصلحة تحققت في اتخاذ الكلب جاز لنا أن نتخذ الكلب، ولا ضير علينا في ذلك. وقد وجدت اليوم مصالح أخرى جديدة في اتخاذ الكلاب كقيادة العم، الكلب اليوم يقود الأعمى ويدله على الطريق، فهذا اتخاذ واقتناء سائغ مباح جائز لا إثم عليك فيه. لكن أن تتأخذ الكلاب بغير عذر بغير سبب لغير حاجة ليست فيها مصلحة ولا منفعة هكذا، فإن هذا هو الذي نهى عنه الشارع الحكيم وأمر بإخراج الكلاب من البيوت. وكان عليه الصلاة والسلام قد أمر بقتل الكلاب في الأول ثم نهى عن ذلك، وقال: لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فنهى عن قتل الكلاب إلا الكلب الأسود، فإنه شيطان، وهو الكلب الأسود البهيم الذي لا يخالط سواده لون آخر. والمقصود هنا هو بيان أن اتخاذ الكلاب في البيوت قضية مخالفة للشرع وانهزامية لا تليق بمسلم يعتز بدينه، يعتز بشرعه، يعتز بأوامر الله ونواهيه وما أذن الله له في اتخاذه وما نهاه الله عن اتخاذه. فما أمر الله به أو أذن فيه فعلى الرأس والعين، وما نهى الله عنه فلا يجوز لمسلم أن يخالف أمر ربه وأمر نبيه ويقع في المخالفة الصريحة. فهل هي يا أمة الإسلام هل هي انهزامية أخرى؟ فإن المنهزم هو الذي يعظم من يراه كبيرا، وقد لا يكون كبيرا عند الله، إنما هو كبير عنده، يعظم أمة فيشابهها ويفعل أفعالها ويعيش عيشتها وكل شيء يصدر من تلك الأمم تجد هذا المسلم معنيا به حفيا به يسارع إلى محاكاتهم وتقليدهم. فحذاري أيها المسلم، أيتها المسلمة، أيتها الفتيات المسلمات، إياكن أن تتخذن الكلاب بغير حاجة في البيوت، فإن اتخاذها إثم، ومن اتخذها بغير حاجة فإنه ينقص من أجره ومن عمله في كل يوم قيراط أو قيراطان، وهو شيء عظيم يشبه بجبل أحد، ينقص من عمله الكثير، ينقص من أجره الكثير. فهل المسلم ممن فقد عقله وفقد تفكيره لما يهدم أعماله بنفسه، يعمل الأعمال رجاء ثوابها والتقرب بها إلى الله، ثم يتخذ كلبا في بيته فينقص اتخاذ الكلب من عمله؟ فهل هذا عمل المفلحين، عمل المحافظين على أعمالهم الذين يخشون أن تحبط أعمالهم وهم لا يشعرون؟ فإياك أن تتخذ الكلاب أيها الشاب، أيتها الشابة المسلمة، إياك ثم إياك تذهبين تشتري الكلاب بأنواعها وأشكالها لأجل الاستئناس بها، فإنها قضية ممنوعة في الشرع، ولا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتخذ كلبا إلا كلب حرث أو زراعة أو حراسة أو ما كان من المنافع، قياسا على ما ورد كما قال أهل العلم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وسلم وشرف وعظم، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. أما بعد، فقد سأل المنصور عمرو بن عبيد المعتزلي، قال له: لما نهى الشارع عن اتخاذ الكلاب في البيوت لغير ضرورة؟ لما النهي عن اتخاذ الكلاب؟ ما الحكمة في ذلك؟ فقال، فلم يجب عمرو بن عبيد المعتزلي وهو إمام الاعتزال، فقال له المنصور: إنما نهي عن اتخاذ الكلاب في البيوت لغير حاجة، لأنه ينبح الضيف ويروع الحي ويحدث الضوضاء، وفي ذلك حكم أخرى، فإن الكلب لعابه قذر ونجس، وإذا ولغ في إناء وجب أن يغسل 7 مرات وأن يعفر 8 بالتراب كما في لفظ الإمام مسلم، وما ذاك إلا لشدة نجاسته وغلظ نجاسته، فالنجاسة تزال بالماء وحده، لكن نجاسة الكلب لا بد فيها من الماء والتراب، وأن يكون 7 مرات بالعد والحد، وأن تكون 8 بالتراب. هكذا قال سيد الوجود عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، مبينا حكم نجاسة الكلب، فهو نجس نجاسة مغلظة. فإذا علم ذلك، وجب عليك أيها المسلم ألا تكون ممن استهوته الحضارة الزائفة، أو المقاييس الزائلة أو السرابات التي ليس لها أثر في حياة العقلاء ولا في حياة المتدينين. السراب دائما يبقى سرابا، وإنما يتبع هؤلاء السراب يحسبونه ماء وليس بماء، فيحسبون اتخاذ البيوت حضارة وتقدما، ولكنه ليس بحضارة ولا بتقدم. ما دام الشارع نهى عنه وجب اجتناب ذلك. ثم إن في القضية أمرا آخر، وهو أن بعض الكلاب ربما كان مصابا بداء الكلب، وداء الكلب هو الكلب المسعور الجاهل الذي أصابه الجهل. هذا الذي أصيب بمرض الكلاب وجب أن يعالج في حالة اتخاذ الكلاب في البيوت، فإن ضرر هذا المرض عظيم على الناس. وأما أن تتخذ بغير حاجة وتكون مصابة بمرض الكلب فقد زاد الأمر، أو الطين بلة، فالمخالفة في اتخاذ الكلب والمخالفة في مرضه وإذايته لمن حوله. وإن بعضهم في الشوارع اليوم يتخذون الكلاب، لا يقدرون على نفقتها، لا يقدرون على دوائها، لا يعرضونها على البيطري الذي يعالجها، فيتخذونها هكذا، وتكون فيها الأمراض التي تبدأ بهم قبل غيرهم، وفي ذلك مفسدة عظيمة في المجتمع. فعلى شباب الإسلام ألا يدخلوا في هذا الباب بعدما حرمه الله عز وجل عليهم، وأن يعتنوا باتباع دينهم وتعاليم نبيهم عليه الصلاة والسلام. اللهم آمنا في أوطاننا، واصلح أئمتنا ولاة أمورنا، اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم احفظ عبدك الخاضع لعزك وجلالك أمير المؤمنين محمدا السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتحمي به بيضة المسلمين، اللهم احفظه في ولي عهده، اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا رخاء، وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. أشهد أن